نجل واصل العبادة، أما إذا انتقل من مكانه هو ما بقي في المصلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبقى في المصلى، لأن يعني مكان العبادة مقصود من أجل مواصلة العبادة فيه. نعم. نعم. إذا كان في جانب المسجد حلقة ذكر يقوم لها، لأن المصلحة في حضور الذكر أفضل من جلوسه للذكر وحده، هذا أرجح وأفضل وأكثر أجر، حضوره مجلس الذكر وسماعه للعلم هذا أفضل من بقائه وحده يذكر الله وحده. نعم، هذا من باب ترجيح. ها؟ نية الصلاة خلاص يسر، وإذا نواها للضحى صلاة الضحى لا بأس. نعم. المصلى اللي صلى فيه، اللي صلى فيه الفريضة، الذي صلى ركع فيه وسجد فيه وجلس فيه.